موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية عنوانها من مواقف الصحابة يوم أحد. لقد ظهر في هذه المعركة من بسالة المسلمين وتضحياتهم وافتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبهر النفوس. فهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده بسهم أصابها وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ناضل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرمي المشركين بسهامه حتى خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان رضي الله عنه يفتخر بذلك ويقول: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وأولئك السبعة من الصحابة رضي الله عنهم من شباب الأنصار ينالون شرف الشهادة واحدا تلو الآخر، يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجودون بأرواحهم دونه حين أحاط به المشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا هو رفيقي في الجنة. فانطلق السبعة الواحد تلو الآخر حتى قتلوا رضي الله عنهم أجمعين. فرضي الله عن المهاجرين والأنصار وجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.